الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآداب الإسلامية التي نحن بصددها أخذت من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. واختلف أهل التأديب هل الأدب اكتساب أم هبة؟ إن الله تعالى يفطر الإنسان عليه فطرة، أو يكتسب الإنسان التأديب من طريق التعليم اكتسابا؟ اثنين صحيحين، لا نفرق بين من قال هذا أو هذا. الأدب أصله فطرة إلهية في نفس المؤمن، وكماله يكون من طريق التعليم والاكتساب. يعني الأرض إذا فيها أصل طيب، بمجرد ما الفلاح يحرثها بتطالع الزرع أحسن إنتاج. وإذا الأرض ملحة ما كان فيها استعداد للإنتاج، قد ما بيفلح الفلاح وقد ما بيغرسها ما بتطالع شيء. فالمراد يكون في أصل. فأصل الآداب عناية إلهية، تأديب إلهي يوجد في نفسية المتأدب. فقول النبي أدبني ربي، يعني الله جعل فطرتي طاهرة نقية لا تقبل النقص صلى الله عليه وسلم. ويناسبها حديث رسول الله: إن أرواح الأنبياء جبلت على شاطئ نهر في الجنة. فالأصل على الطهارة والنقاء، الأصل على التأدب بالكمال، وهذا في كثير من نفوس المسلمين. حتى في غير المسلمين موجود صفة الآداب. الأدب هو جزء من كمال الإنسان، جزء من كمال الإنسان، والكمال لا حد له. الإنسان يرتقي في الكمال إلى ما لا حد. أبو محمود مرتاح عندك؟ بس إذا كان الأدب جزء من أجزاء الكمال، فالذي يرتقي إلى درجات الكمال يزداد من هذه الأجزاء، ويرتقي الإنسان كمالا بعد كمال حتى يبلغ أعلى درجة في الكمال، درجة الصديقية. درجة الكمال ليس الكمال المطلق، لأن الناس بيظن أنه هذا صار كامل معناته ما عاد يخطئ. الكمال المطلق لله وحده، لكن الكمال كمال نسبي. يعني أدبه بالنسبة لأدب رفيقه أكمل من رفيقه، أدبه بالنسبة لأخوه أكمل من أدب أخوه. نسبة الكمال وليس هو كمال مطلق. فالآداب لما كانت هي طريق الكمال، وهي جزء من أجزاء الكمال، دعا الدين إليها والإسلام لها. وجعل المتأدب بها المتخلق بها جعله بأعلى درجة في الجنة، أعلى مقام في الجنة ليس هو مقام الصلاة والصيام ولا مقام العبادة والطاعة، أعلى مقام في الجنة مقام الأخلاق الكاملة، مقام كمال الأخلاق. لذلك قال وروى الحسن عن أبي الحسن عن جدي الحسن عن أن أحسن الحسن الخلق الحسن. روى الحسن عن أبي الحسن يعني عن سيدنا علي عن جدي الحسن يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أحسن الحسن الخلق الحسن. ولو درسنا أحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لرأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل مقام الأخلاق هي أعلى مستوى في جنات الفردوس، أعلى مقام في الفردوس مقام الأخلاق الفاضلة، ويرتقي مقام الإنسان في الجنة على حسب خلقه، كلما كان خلقه أكمل كلما كان ارتقاؤه أكمل. فإذا كان الكمال على حسب الأخلاق فمعناها الإنسان يوم القيامة بده يسعد بما تخلق من أخلاق، حتى أن المرأة التي تزوجت زوجين في الحياة يوم القيامة تكون للأول أو للثاني. سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال تختار أحسنهما خلقا. فكما أن الأخلاق إلى الفضيلة في الحياة الدنيا كذلك لها الفضيلة في الدار الآخرة. والأخلاق والآداب هذه الصفة لا تطيقها النفوس الناقصة، هذه صفة من صفات النفوس الفاضلة. النفس إذا كان فيها شيء من نور إلهي هي التي تعشق الفضائل والآداب، وإذا ما فيها نور إلهي تجد الفضائل والآداب نقصا فيها، تستهزئ فيها، ما بينظر إلها نظرة الكمال ولا نظرة الأخلاق، بينظر إلها أنه نظرة احتقار، نظرة عدم ارتقاء. لذلك الله ذكر عن صفات الكفرة مع المؤمنين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. ليش؟ لأن المؤمنين في أكمل الأخلاق، لا يكون مؤمنا إلا إذا رزق كمال الأخلاق، فالمجرمين عم يستهزئوا بكمال الأخلاق لأنهم ليسوا على مستوى الفضيلة. فلما أتى رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله نحن نعمل فيما قدر علينا ولا اجتهاد منا؟ قال له لا فيما قدر عليك. قال له ما دام الله مقدر نحن شو دخلنا بالعمل بقى؟ قال له اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا كان ميسر للأخلاق معناته أشكر الله إذا فطرك على الكمال. ولما أتى وفد عبد الأشج، أتى الوفد للنبي عليه الصلاة والسلام، رئيسهم كان الأشج، كلهم تركوا جمالهم لما وصلوا للمدينة، تركوا جمالهم وحمالهم وبأواعي السفر ركضوا على النبي عليه الصلاة والسلام لحشوا حالهم عليه، صاروا يقبلوا إيديه ويقبلوا رجليه. إلا الأشج وهو الأمير تبعهم ربط الجمال، عقل الجمال، حط له طعامها وغير أواعيه واغتسل ولبس الأواعي البيض وأتى يمشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مشيا. شوفوا الفرق وهو أمير. مع أنه الأمير شو لازم؟ الأمير بيقعد، مين لازم اللي يشتغل؟ هن. فما طلع خلقه على جماعته ولا تأثر من جماعته، بل هو عقل الجمال وهو حطل الأكل وغير ثيابه وإجا. فالنبي صار ينظر إله ويبتسم، ولما وصل قبل إجر إيد النبي وركبة النبي، فالنبي قال له: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله. شو هن؟ قال له: الأنات، يعني ما تستعجل كتير، إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الأنات وحسن الخلق. ما استعجلت وما طلع خلقك على جماعتك، ما تأثرت من جماعتك. فقال: يا رسول الله، هذان الخلقان تخلقت بهما أن فطرني الله عليهما؟ يعني أنا اجتهدت فيهم ولا الله هيك خلقني؟ قال: بل فطرك الله عليهما. فبكى وقال: الحمد لله الذي فطرني على خلقين يحبهما الله ورسوله. فإذا الأخلاق ما تظنها شغلة إنه والله سمعت واكتساب، السماء بينمي فيك الكمال، بيدفعك إلى الكمال. أما إذا الأرضية ما طيبة، لو 50 سماء بيسمع الأخلاق بيرميها ورا ظهره، بيسمع الأدب الثاني وبيتركه، بيسمع الأدب الثالث ما بيلتفت إله ولا يتخلق به، هذا أرضيته ما طيبة، هذا نفسيته ما طيبة. أما المؤمن بيكون على أخلاق، لكن لما بيسمع خلق ثاني بيزيد إلى فضله فضل، وبيزيد إلى كماله كمال. فلذلك تراه يرتقي في الفضائل والكمالات مرة بعد المرة حتى يبلغ مقام الصديقية في الأخلاق. فنحن عم نشتغل بالآداب والأخلاق ومبادين في طريقنا في الآداب والأخلاق، السبب نريد اللقاء برسول الله يوم القيامة. أنتم معي؟ بدنا نلتقي برسول الله. ولا تظن أن تلتقي برسول الله وفيك نفسية ناقصة، لا يمكن، لأن رسول الله على مستوى الكمال. أما أنت تلتقي معه وأنت على نقص، فلا يلتقي نقص مع كمال مطلقا. إذن حضورنا للمجالس وتأدبنا بالأخلاق هو ارتقاء لنصل إلى اللقاء مع رسول الله يوم القيامة. فإذا كان الطريق هيك، لقاء مع رسول الله والأدب بآداب رسول الله، والله كلما زادت آدابنا كلما قربت درجتنا من درجة رسول الله، كلما ازداد خلقنا كلما أصبحنا في محبة زائدة لرسول الله والتقاء قريب مع رسول الله. فمن الآداب إذن التي تقرب الأخ إلى الله أن تكون متأدب مع أخوانك المسلمين. وأقرب الآداب بدك تتأدب فيها مع أحبابك، مع أخوانك يلي أنت وياهم عم تعيش على مائدة واحدة من الهداية، أنت وياهم في بيت واحد من بيوت الله، عم تنهلوا من نبع واحد وعم ترتووا من سدي واحد ومائدتكم واحدة. فلازم تكون الأخلاق بيناتنا أخلاق كاملة حتى ننتقل فيها إلى المجتمع الناقص، فنظهر بآدابنا وأخلاقنا. أما إذا كان الإنسان مع القريب كان أخلاقه ناقصة، فمع البعيد بده يظهر بأنقص. إذا مع القريب كان منحرف، فمع الغريب بده يظهر بانحراف أكثر. فلذلك الشيوخ رضوان الله عليهم أدبوا المريدين وربوا المريدين على هذه الأخلاق الكاملة الفاضلة ليكون في المجتمع عضوا صالحا مصلحا كاملا مكملا. فإذا الصوفيون رضوان الله عليهم أو نقول عنهم المؤمنون، المؤمنون أدبوا أتباعهم على أدب يفاخرون به في المجتمعات، ويوم القيامة عند لقاء الناس يوم القيامة مع رسول الله فيتفاخرون بآدابهم وأخلاقهم لا بأشكالهم وأجسامهم. والحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. والأدب يلي عم يتأدب الإنسان جسدي ولا قلبي روحي؟ الأدب روحي ما هو جسدي. الجسد منقاد إلى الروح، فإذا كان الله عم ينظر إلى القلب فرآه منقادا إلى الآداب والأخلاق، هذا القلب الذي يصلح لتجلي أنوار الله. فتقدم معنا عدة آداب مع الأخ مع الأخ والحبيب مع الحبيب. يوم عندكم أدب واحد لح نحكي هالأدب، ويتعلق عليه عدة أمور على الأخ أن يتأدب بهذه الآداب. من الآداب التلطف بالنصيحة، هذا أدب يمكن إذا تأدبنا به تنجح دعوتكم بدل بالمية خمسين بالمية مية وخمسين. التلطف بالنصيحة، كيف يتلطف الإنسان بالنصيحة؟ أولا النصيحة فرض على كل مسلم، لمن جاور أو جالس أو صاحب أو أحب. النصيحة فرض سواء عرف من ينصح أو لم يعرف. النبي قال الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. بدك تنصح لله، ما يكون لك بالنصيحة غرض، ما يكون لك في النصيحة هوى، ما يكون لك في النصيحة ميل. لله ولرسوله نصيحة مرتبطة بشرع لا بهوى، ولأئمة المسلمين إذا رأيت من إمام المسلمين من حاكم المسلمين حاكم المديرية مدير المديرية الوزير بدك تنصحه لله ولرسوله لا لغرض مادي ولا دنيوي. وعامة المسلمين بدك كل واحد بدك تنصحه. فالنصيحة أقرب ما يكون الإنسان إليها من أخيه وحبيبه، لأن الأخ إذا نصح أخاه ينصحه بعين كمال لا بعين نقص. لما بدك تنصحه ما بتنقصه بخطيئته، ما بتنقصه بعيبه، تنصحه وأنت تنظر إليه بعين الكمال، لكن زلة زلة، فهذه الزلة لا تقدح في كماله وإيمانه. أما الغريب لما بده ينصح بحطمه، الغريب بده ينقصه، بده يذكر عيوبه. فلذلك خلي النصيحة تكون من الحبيب أولى ما تكون من الغريب. هذه النصيحة إذا أراد المسلم أن ينصح أخاه، بالطبع النصيحة لا تكون إلا من ناقصة أو خطيئة. أما واحد إجا صلى تنصحه بالصلاة، إذا رأيت نقص عليه بالصلاة شفته عم يلتفت بتقول له لا تلتفت في الصلاة، الالتفات في الصلاة مكروه. شفته ما أتقن الركوع والسجود بتنبهه. إذا النصيحة توجد عند النقيصة، إذا وجدت النقيصة وجدت النصيحة. فهنا كيف ينصح المؤمن؟ أولا الناصح المفروض به أن يكون رحيما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف. فالنصيحة بدها تكون باللطف والعطف بالرحمة، أما أن تنصح بالغلظة والفظاظة والقسوة والتهديد فهذه ليست من آداب المؤمنين. والقرآن لو نظرنا له كل آداب القرآن، لما الله عم يذكرنا الأنبياء مع أقوامهم، في نبي ظهر على قومه بالفظاظة والغلظة: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى الله وتدعونني إلى النار. يا قوم، طيب هذا شو منتهى اللطف. طيب ولما سيدنا لوط مع قومه وبيأفحش الفحش وأنكر المنكرات وأشد الضرر والإيذاء، قال: إني لعملكم من القالين. أنتوا أحبابي، ما ببغضكم لكن بكره عملكم، إذا بتتركوا العمل أنتوا أحبابي. منتهى اللطف. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. تهديد يعني، هددوا. ومرة قالوا له: إنا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. شو جاوبهم؟ قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. شو هالحكي هذا؟ هذا ألطف من كل لطيف في الحياة. نبينا مع قومه يطبخ الطبخة، مع أنه كل 3 أشهر ما ينطبخ ببيت النبي طبخة. لما يحطها على النار بده يطبخها، يجي جاره اليهودي يحط له النجاسة بالطنجرة. ما سبه، ما بهدله، قل: أهكذا جزاء الجار الصالح؟ إيه، إذا الجار الصالح بتعملوا فيه هيك. النبي علمنا هي الآداب اللي احنا شو بنعمل فيه؟ يا الله يستر من كت بنزين على بابه ونعطيه كبريته، نحرق له بيته فيه. هي آداب الإسلام. فلحنا عم نقرأ القرآن لكن ما عرفنا الآداب من القرآن. بدك تنصح باللطف، واللطف لا يكون إلا من خبير بالمرض. اللطف لا يكون إلا من خبير بالمرض، أما عدم الخبير ما بيظهر منه اللطف. وهي مثال لكم: لما بيجي المريض لعند الطبيب الفهمان العاقل، بيكون المريض مرضه مؤلم، مثلا حصر بول صاير معه، بيدخل الطبيب على الغرفة وبينزع له ثيابه وبيميله حتى ينظف له القصبة، ممكن يخرج البول على وش الطبيب. ما بيسبه، ما بيسيئ له، بيروح بيغسل وشه وبيرجع بيكمل العملية. أما إذا كان الطبيب ما هو على مستوى الفهم والكمال، بقول له: شو جاييني؟ إيه جاييني ميت؟ جاييني مصطوم وجاي لعندي؟ إيه ما بتحس على حالك قبل كم؟ إيه هذا ما طبيب، هذا حطم أعصابه قبل ما يعمل له العملية. هذاك بكل لطف وبكل إحسان. إيه واحد يكون مفتاح بسرعة شفاء أو فتح بكل لطف بكل إحسان، بداوي من مرضه، ما بيخليه يحس، بسيطة بسيطة بسيطة، ما فيها شيء لك يا حبيبي، ما لي شيء، ليش كلاد انت ضاجج؟ بسيطة دخلك يا دكتور دخلك. قال له بسيطة إلا بحبتين بخليك ترتاح إن شاء الله. قول يا الله، قول يا الله، خذ هالحبتين. بيعطيه حبة منوم، بينام، بينوم وبيعمل له العملية، بينطفوه، بفز، كتر خيرك يا دكتور. هذا الطبيب الواعي. كمان الناصح بده يكون خبير بمداوات النفوس. أما شلون ما كانت الحش النصيحة ما بتظهر ثمراتها ولا كمالها إلا إذا كنت خبيرا بمداوات النفوس، خبير بملاطفة النفوس. فإذا وقع الإنسان في خطيئة، عمل الإنسان زلة، ارتكب ذنب، فأنت مالك جاي بدك تجرحه، أنت بدك تجي تتلطف فيه حتى تخلصه، بدك تتلطف فيه لحتى تنجيه من مرضه يلي وقع فيه. أما هو أخطأ وتجي أنت بدك كمان تغرزه، بجز لك من الله تعالى هيك؟ ما بتعرف أنه حرام؟ هذا فجور، هذا فسق، هذا ضلال، هيك أنت جرحته. انظروا كيف فعل سيدنا عمر رضي الله عنه بمن أساء وأذنب. سيدنا عمر كان له أخ في الله، أخي أخ في الله، أخوه في الله نزل إلى الشام. سيدنا عمر بالمدينة وأخوه نزل إلى الشام، فكان كل ما أتى واحد من الشام يسألهم عن أخوه، شلون أحواله، شلون أعماله، شلون. فأجا مرة بعض الصحابة قال لهم هل رأيت فلان أخي؟ فهذا قال له هذا أخوه، قال له هذا أخو الشيطان، هذا أخوه. قال له لا تقل هذا، هذا أخي. قال له لقد ترك ما كان عليه وفعل الكبائر حتى شرب الخمرة. وكانوا يعتبروا الخمر أكبر الكبائر لأنها أم الذنوب والمعاصي كلها. قال له كل الذنوب عمل حتى الخمر، شربوا الخمر. أنو أخ هذا؟ هذا أخوك، هذا أخو شيطان. فسيدنا عمر قال لا تقل هذا، فإذا تهيأت للذهاب إلى الشام فأخبرني. مع أنه سيدنا عمر شديد ولا لطيف في دين الله؟ شلون شديد في دين الله؟ قوي ما بيلين، لكن هذا أخ، والأخ شلون لازم يتعامل؟ فأتى الرجل له قال له أنا غدا مسافر إلى الشام. فأخذ عمر قرطاسا، القرطاس ورقة يعني، وقلما، ثم كتب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مكتوب سيدنا عمر. حاميم، تعلموا شلون نأدب الناس عند ذنوبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو. هي افتتاحية الكتاب. افتتاحية الكتاب شو؟ غافر الذنب وقابل التوب. ثم كتب تحتها إلى أخي في الله، بلغني أنك أخطأت، والله تعالى يغفر للمخطئ إذا تاب، فارجع إليه وتب فإن الله يقبل توبتك. أخوك عمر. مكتوب خفيف لطيف كلمتين. لما وصلوا المكتوب قرأ صار يبكي وقال صدق أخي عمر. صدق أخي عمر، والله لا عدت بعدها إلى خطيئة، وتاب وأقلع عن كل الذنوب. هي صفة الأخ يا أبي. وهذا مين؟ عمر. عمر يلي قتل ابنه تحت إقامة الحد، لما بلغوا أنه ابنه زنى أقام الحد عليه، تم يضربه لحتى مات تحت الضرب. فابنه قتله تحت الضرب، وأخوه في الله شو عامله؟ غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو. تب إلى الله، بلغني إنه أذنبت. يا سلام، هيك ليش ما قال له يا فاجر يا فاسق؟ يا أحبابي، المريض أحوج إلى الطبيب من الصحيح، صح؟ مين اللي بيحتاج الطبيب؟ المريض ولا الصحيح؟ وكل ما كان مرضه أكثر بيحتاج إلى أطباء أكثر ورحمة أكثر. فأخوك لما كان بعافيته الإيمانية، عافيته الدينية، كنت مدلله. لما وقع في المرض بتحط العهد بوشه، لك هذا مرض، لا لازم أنت تحوفه بالعناية، تحيطه بالرعاية، تتلطف فيه، تأنسه، تخفف عنه ألمه حتى ما يشعر بما وقع فيه من ذنوب وآلام. هي صفة الأخ مع الأخ. أما وقع بالذنب تجي أنت بدك تجرحه، بدك تسيء له، بدك تعمل معه الكلمات القاسية، هذا بيترك الجامع وبيترك الدين وبيهرب، لأنه ما بتملك عليه شيء. وإذا كان صاحبك ورفيقك لما بده يتآذى منك، كل ما بتروح لبيته بيقول له قولوا له مو هون، إذا سأل عني لا تقولوا له هون. وإذا كان فتح الباب على غفلة بيدرس الباب بوشك بيهرب، ما بده يقابلك لأنه شاف منك العنف وشاف منك القسوة والغلظة. أما المؤمن يعامل أخاه إذا أذنب بكل لطف وعطف، ما بخلي أخ ينجرح، ما بخلي أخ يتأثر مهما كان ذنبه ومهما كانت خطيئته، مهما كان. ليش؟ أنه ما بملك عليه أنا إلا طريق الحب. فإذا أجى لعندي من طريق الحب، يعني هالخيط بقطعه ولا بربطه وبفتله؟ بدل ما أقطع الخيط بفتل الخيط لحتى وصله إلى الإيمان والفضيلة. والإنسان ناقص بفطرته، ناقص بميل، فإذا أخطأ فتلطف فيه، تعطف به، انصحه بكل لطف. والنصيحة قسمان، النصيحة قسمان، تتحمل النصيحة، تتحمل الموعظة بالترغيب والترهيب، تتحمل الموعظة ترغيبا وترهيبا، فخذ من الموعظة ترغيبها ودع عنك ترهيبها. لما بدك تنصح، انصح من طريق الترغيب، لا تنصح من طريق الترهيب. الترغيب دخل الأمل في نفسه، دخل الرحمة، طمعه بالجنة، طمعه برحمة الله. أما الترهيب تحكي له شوفي قدامه من عذاب، شوفي قدامه من تهديدات، هذا ما لازم يكون موجود. نترك الترهيب ونشتغل بالترغيب، خاصة في هالزمن صفي الإيمان على أرفع من شعرة من شعرات الحرير، أرفع من الشعرة، الإيمان صار ضيق رقيق، فإذا بدك تشد بدها تنقطع. لذلك بدك تجي من طريق الرخاء، من طريق الترغيب، من طريق الأمل، من طريق الرجاء. دخل على قلبه ما يفرحه، وإن كان مذنب، وإن كان عاصي، وإن كان خطاء، افتح له باب الرحمة. سيدنا عمر شو عمل بالنسبة لأخوه؟ قال له غافل الذنب وقابل التوب، فتح لي باب الرحمة، فتح لي باب التوبة. هي النصيحة يا ابني. أما تجي بدك تنصحه، قال له ولك يخرب بيتك شو ما فيك دم، العمى شو ما فيك ذوق، وين دينك إسلامك؟ خسرت دينك وخسرت إسلامك، روح كب حالك على المزبلة. عم هيك الواحد هذا وين وصلته أنت؟ وصلنا للرحمة ولا وصلنا للنقمة؟ ما هي آداب الأخلاق؟ ما هي آداب المسلم مع مسلم؟ هذا غير آداب الأخ مع الأخ. آداب الأخ مع الأخ بدها تكون أعظم وأكبر من ذلك. فبدك تنصحه بنصيحة اللطف، والنصيحة إذا كان لها طريقين، طريق الترغيب وطريق الترهيب، ومنختار طريق الترغيب، وللترغيب طريقا، حتى نفس الترغيب له طريقان. ترغيب فيه عطف، وترغيب لا عطف فيه. ترغيب ترغيبين، لكن ترغيب بتميل له بعن حنانك وعطفك، وترغيب بترغبه بالجنة من غير عطف منك. فأيهما يتبع؟ بدك ترغبه مع حنان منك له. كل ما وقع فيه خطيئة أكثر بدك تكون أحن عليه أكثر، وأرحم له أكثر، وألطف به أكثر. فبتخاطبه مع حنان وعطف. فهلا في مثلا الأم بترضئ ابنها، في أم بتأخذ ابنها وبحنان، خذ يا حبيبي، يا تقبر عيوني، خذ يا عيوني يا حبيبي، تعطيه بزة وهي بعطف. واحدة بتقول له لك خذ طف عمرك، خذ رضاع، خذ خلصني. ما هي هي رضعته، هي رضعته، لكن أيتهما أبلغ بالرضاع؟ يلي رضعته بالحنان بالعطف. فكمان الترغيب ذاته فيه الناحيتين، ترغيب بعطف وحنان، وترغيب من غير عطف ولا حنان. فإذا الأخ لما بده يجالس أخوه بده ينصحه بترغيب، أول كل خبير والخبرة بترغيب، والترغيب بده يكون كمان بحنان. يا هل ترى في واحد بينقطع عن الجامع؟ يا الصفة بالله عليكم كلكم، في واحد بترك الجامع؟ إذا قابلنا بهالمعاملة هي، ومهما أذنب ولو كان واقع بخمسة آلاف خطيئة، لما بتعاملوا هالمعاملة بيتركك ولا بيهجم عليك؟ بيصحبك ولا بيعاديك؟ هي الآداب، هي الآداب يلي النبي علمها للصحابة رضوان الله عليهم. فقال النصيحة للأخ، لكن النصيحة بإيش بدها تكون؟ النصيحة بلطف، تتلطف إلى منتهى اللطف. ممكن تكون كلمتين ابني، كلمة فيها شوية قسوة وكلمة لطف، أحكي الكلمة اللي فيها لطف. وهيك النبي كان يقول انتقوا أطايب الكلام كما تنتقوا أطايب التمر، صلى الله على رسول الله. انتقوا أطايب الكلام كما تنتقوا أطايب التمر. لما بيحطوا لك التمر قدامك بتاخذ القاسيه ولا بتاخذ الطريه؟ بتاخذ المبعجره ولا بتاخذ الصحيانه؟ إيه انت ليش لما بتحكي بتلاقي المبعجره بترحشها؟ ليش بتحكي الكلمه القاسيه؟ مثل ما عم تدور على اللقمه الطريه الطيبه، دور على الكلمه الطيبه. انتقي في قاموس الكلام أي كلمة أجمل، أي كلمة أحب، احكي له يا حتى تجذب قلبه. هي الآداب يلي الصحابة تخلقوا فيها، وهي اللي ملكوا فيها الشرق والغرب. أما كعنف وشدة وقسوة وبهدلة وكلام، هذا ما بيثبت عنده من أحبابه أحد، إلا من كانت جلدته كجلدة اللي بيعيش على الضرب. إذا جلدته من هذيك الجلدة، هذاك ما دخلنا فيه. أما المؤمن الإنسان بده يكون هي صفته، تلطفا وتعطفا ونصيحة. ليش سموها نصيحة؟ تنصحه لأنك عم تعطيه النصح الكامل الذي يرقى به إلى الفضيلة، نصح كامل. فبدك تنتقي بالنصح، أيتهما أكمل؟ تعطيه الأكمل، تعطيه الأفضل. هكذا المسلم مع أخوه المسلم يتلطف بنصحه. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه ما كان يتلطف بنصحه مع أحد. سيدنا أبو ذر كان قاسي بنصحه، حتى من كلماته رضي الله عنه قال: إذا انقلب أخوك عما كان عليه فأبغضه من حيث أحببته. هاي كلمة أبو ذر، ولا يعمل بها لا من قريب ولا من بعيد. هاي وإن كانت كلمة أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، وأبو ذر على ما أوتي من مقام إيمان، لكن لا يعمل بها في طريق التربية أبدا. في غيرها لحنا نأخذ غيرها، بدنا نعمل بغيرها. هي إما إذا أخوك عصى، أو إذا أخوك ارتكب الخطيئة وغير ما كان عليه، قال فأبغضه من حيث أحببته. شو هالحكي أبغضه؟ يعني هو أبغض، لذلك النبي قال له تعيش وحيدا وتموت وحيدا وتبعث وحدك. هذا ليه؟ لأنه ما في لطف. كم صاحب وجد له؟ ما نوجد له ولا صاحب. عند الموت كم واحد وجد له؟ ما حد وجد. تموت وحدك وتبعث وتحشر وحدك، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ليش؟ لأنه أظهر الشدة والقسوة. نبينا ما أظهر شدة وقسوة. نبينا يجي النصراني لعنده، نصراني ونصراني شريب عرق، نصراني مرتكب الفواحش، يشلح رداءه ويحط له اياه ويقعده عليه، والنبي يقعد على التراب. هي الآداب. نحسن يا ترى الا نحن ننصح؟ نحسن نتلطف كما احبابنا؟ واذا قلت له انت مالك فهمان، انت ما بتفهم، وانت غصبا عنك بدك تتبع عندي، وانت كذا، لك هذا ما هيك بتجي يا ابني، الدعوه ما هيك، والحكمه ما هيك، والنصيحه ما هيك. انا ما حكيت لاخ ممكن انه غصبا عنك بدك تجي على الجامع، حدا ممكن سمعها؟ لكم ابني بتحبوا تروحوا تسمعوا مشايخ، روحوا حضروا وين ما حبيتوا، اسمعوا عن اي شيخ بدكم، معلش روحوا ودوروا، وإذا لقيتوا أفضل شو بقلكم؟ الله يبارك لكم. إذا بتلاقي أحلى أو أحسن الله يبارك لك، روح دور. ما قلت لك غصبا عنك بدك تحه. ليه؟ لأنه شرب المي غصب بغص فيها الواحد، إذا غصب. ولما بيكون من طريق اللطف طعميه حجار بيبلعها. هيك الإسلام، من طريق اللطف بيقبل القاسي، أما من طريق الشدة اللين ما بيقبله. فبدنا نكون لينين أحبابي، متلطفين. هذا ما أخوه، شلون ما أمك وأبوك، شلون ما أخوتك، شلون ما أخواتك. ألطف اللطف، صلى الله على رسول الله ما كان في لطف في الكون يعادل لطف رسول الله. كان من لطفه صلى الله عليه وسلم إذا مشى بجانب السراج لا يتحرك. قدام الشمعة إذا مشي الشمعة ما تهتز من لطف النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا ما هيك عم نعامل بعضنا. إحنا لو صروا إنه يضربه بيضربه، وإذا بهدله طيب شوف النتيجة، شو إذا بهدلته شو النتيجة؟ تخسره. وإذا ضربته شو النتيجة؟ بده يصير عدوك، بده يتآمر عليك. عامله باللطف، تملكه وبتجعله من أحبابك. ورد أخوين عابدين كانا يتعبدان في جبل من بني إسرائيل، نزل أحدهما ليشتري لحما، قاعدين براس الجبل بدهم ياكلوا، نزل حتى يشتري لحم. فوجد عند اللحام امرأة متزينة وبجمالها، نظر إليها ونظرت إله، والنظر هذا المفتاح، غامت قدامه غمسته فعشقها، تواعد هو وياها، أخذته راحت هي وياها على البيت. أخوه عم يستنى مشان بدهم ياكلوا، هو وين؟ قاعد عندها. فوقع بالفاحشة، وهذيك انسرت فيه. فنزل أخوه لحتى يسأل عنه، تم يسأل اللحامة من ثلاث أيام، قال له والله واحد بها الصفة أجا وحده، وكانت أخته راحت يبيه بيتها، دل له على بيتها، راح على البيت. دخل على البيت فوجده معها يعانقها وتعانقه. اي طيب شو رايكم؟ بعته يجيب الغرض، وزوين قعد، نحن عم نستنى الاكل، هو وين؟ قاعد بحضنها ومعانقها ومعانقته. شو بده؟ كفين وعصايتين، ما هي؟ هي القصه مين عم بيحكي لنا اياها؟ الاسرائيليه. هي قصة وردت بخبر، والخبر ما قاله رسول الله أو قاله أحد أصحابه. إذا كان النبي حكيها للصحابة أو الصحابة حاكينها، معناتها شوفوا الفضل شلون. قال فلما رأى أخاه بهذا الحال أقبل عليه فعانقه وبكى. صاريب فهذاك لما شاف عانقه أخوه متعبد صالح أنكر أخوته. مين أنت؟ قال له ما بعرفك. ما بعرفك أنت، لأنه إذا بدي أقول له أخي وهي وين هي قاعدة شو؟ قال له أنا ما بعرفك. قال فصار يبكي ويقول له يا أخي فداك روحي وحياتي، يا أخي فداك روحي وحياتي، لأنت الآن أحوج إلي منك من قبل. هلا أنت بتحتاجني أكثر ما كنت تحتاجني من أول. يا أخي ما وقعت فيه قدر كتبه الله عليك، وأسأل الله أن يمحو عنك هذا القدر. يا أخي لو رجعت إلى الله لفرأيت أبواب السماء مفتحة لك. يا أخي يا أخي يا أخي، ومن هالترغيب ومن هاللطف، وعم يبكي معانقه وعم يبكي. فهذاك لما شاف أخوه ما تأثر بهالخطيئة ولا نظر له نظرة نقص بهالخطيئة وقلب صحيفي عن الخطيئة وصار بده يداوي. قل له يا أخي أما تأثرت مني على ما أنا عليه؟ طيب ما لك شايف معصير ما تأثرت مني؟ قل له والله الذي لا إله إلا هو لقد زاد حبي إليك الآن أضعاف ما كان عليه من قبل. هلأ حبي صار إليك أضعاف. وصحيح ولا كولك إيه؟ عم يحكي دغري ولا عم يحكي كولك إيه؟ لا عم يحكي حقيقة أنه هذا صار مريض هلأ صار في حاجة. قال له والله حبك زاد في قلبي أضعاف مضاعفة. فلما رأى أخاه هذا اللطف قال أشهدك أن لا أعود لمثلها أبدا. وخرج معه تائبا منيبا مستغفرا. دخيل النبي ما أحلى كلامه. يعني لما قصة بتسمعها هيك من النبي عم يحكيها للصحابة شو معناتها؟ معناتها سمعتوا يا ابني النبي هيك سمعتوا هيك لازم تكونوا مع المذنب هيك لازم تكونوا مع المخطئ هيك لازم تكونوا مع من ارتكب الفاحشة. والله سمى الزنا فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إيه طيب وشلون هذا هيك يعني؟ ما هذا وافق على المعصية ولا أحب المعصية لكن أخوه وقع بالطين. إذا أخوك وقع بالطين بتغرقه ولا بدك تسحبه؟ بدك تسحبه والسحب بده يكون بلطف. ولا بتاخذ ايده بتنتر له اياها بتخلع له اياها باللطف. فما احلى اداب الاسلام في النصيحه عامه او خاصه من غير ما تجعل قسوه ولا عنف ولا تشعره باسى. ممكن تشوفوا على المعصية. لا أحكيكم عن شيخنا ووالد شيخنا أتخذوها شيء جديدة. يعني والد شيخنا الشيخ محمد أمين رضي الله عنه وأرضاه أخذ شيخنا وراحوا لعند بعض البساتنة كسيران يعني تعبانين خليه يتنشطوا. لما دخلوا البستان وازي البستاني راكب على الحمار راكب وين؟ راكب على الحمار. الشيخ أمين دار الشوتم فايت شيخنا يا سيدي يخرب بيته أنا لسه في شباب. عرفتوا شو معناتها؟ يعني خلي الفهمان بيفهم باللطف. وخلينا نحكي الكلام كمان بلطف ما يكون فيه يخرب بيته يقصف أمره. هذا اللي بيجي على الدرس؟ هذا اللي بيقعد بالجامع؟ هذا بيحضر درسك؟ يقصف أمره. الشيخ قال له ابني شو في؟ شوفي سيدي ما شفته؟ قال له ابني مين هاد؟ طيب الشيخ كل هاد ما فهمان؟ قال له سيدي صاحب البستان. قال له ابني عم ننادي له لحنا. الشيخ فات وهو عم ينادي له يا ابو فلان يا ابو فلان. قال له سيدي عم يعمل فاحشه منكر. قال له الله يصلحك يا ولدي الله يسامحك يا ولدي خير. قال له يا ولدي انت نظرت الى ذاكر بمعصيه فعينك التي عصت. وفاحشه اللي عم يرتكب فاحشه. قال له يا ولدي متى علمت بانه معصوم؟ انت بتعرفه معصوم؟ لا مو خطأ. ايه خطأ؟ ايه اذا ارتكب خطيئة؟ قال له يا ابني انت بدك تجي تفضحه؟ يا ابني لازم تتلطف فيه لحتى تتوبه. وقال له يا ابني تعلم مني شلون لح عامله. الشيخ عم ينادي يا ابو فلان هذا كيف خلص شغله وجا؟ نعم سيدي اهلا وسهلا، كانه ما عامل شيء ولا في شيء. الله يعطيك العافيه، الله يعينك، الله. قعد الشيخ معه آنسه لاطفه، لكن شيخنا شلون حاطط لقدي لأنه مين بده يتحمل هالصفة هي؟ لاطفه، شرب عنده كاسة شاي، حط له الأكل، أكل. شيخنا ما رضي ياكل. إنه أول الدعوة يا ابني كور ما باكل من أكل عاصي، كان الشيخ عاصي. فبعد ما الشيخ أكل وتلطف فيه وطلع من عنده ما حكى له شيء، لكن صار يحكي للشيخ، قال له يا ولدي أنت أسأت له وهي خطيئة يا ابني، من نفسك بأنك لم تر شيئا واعف وسامح. هذا كان يجي يحضر درس شيخنا، صار لما يجي الشيخ ما يلتفت له، ثلاث ايام ما التفت له، راح حكى للشيخ امين، قال له سيدي الشيخ احمد ما عم يعطيني وش، الشيخ احمد عم يحط الادب وشي. الشيخ بعد يا ابني قال له هيك قلت لك، قال له كل ما بشوفه بتذكر الخطيئه هي. قال له معناته يا ولدي نفسيتك رح تخليني اقول لك انه اعوذ بالله. قال له اذا كان النفسيه مايله الى المعصيه بتفكر بالمعصيه، اما اذا انت مع الله ما بتفكر بهالشيء هذا. تسخت منه، رجع صار يدلله. قول بعد ثلاث شهور الشيخ امين بالدرس تعرض بلطافه، انه الواحد بيكون شاب وبيكون كذا فبده ما بيلاقي الا حماره، لك حماره يعني اقل ما يكون لك قدم حالك شويه، ما بتحس الله معك، ما بتشعر بكل لطف، ما خلاه يحس ولا يشعر. هي الاداب يا ابني، هي الاخلاق. إيه احنا شو بنعمل فيه؟ بدنا نتعلم من تاديب النبي للصحابي هالاداب هي. النصيحه للاخ، النصيحه قد بعض اوقات يمكن الأخ يخطئ، بعض أوقات يمكن يذنب. فأبو ذر قال بغضه، أما لا نأخذ بقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. أبو الدرداء كان بأكمل مما كان عليه أبو ذر من هالناحية. أبو الدرداء رضي الله عنه ماذا قال؟ قال إذا تخير أخوك وحاله عما كان عليه، تغير، كان على استقامة انحرف، كان على فضيلة عمل خطيئة. إذا تغير أخاك إذا تغير أخوك وحاله عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك، لا تتركه لهالخطيئة هي، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم مرة. مرة بيمشي منيح، مرة ينحرف. أنت ما لازم إذا انحرف تضيعه وتتركه، لازم تلف عليه، لازم تميل له. فضل الله بتوفيق الله من هالخلق، أنا لما أخ بيقصر بزوره مرتين وثلاثة وأربعة وببلغه وبنصحه وبذكره، فإن استقام وهذا ما أرجو، وإذا ما استقام قل أنا أدي الواجب اللي علي. ما في أخ أصر عن الجامع إلا جالسته أكثر من خمس مرات، ومع اللطف والنصيحة. وما رأيت بحياتي كلها ما رأيت أخ ترك الجامع تأسرا من الشيخ. إلا اللي بيترك الجامع منين بيتركوه؟ تأسره من مين؟ من الأخ، لأنه الأخ حميان لسه وبده يجعله من الأولياء بيوم واحد يحطه بها القالب ويكبسه، لكن فزرت له مخه بسه بركي بيصير من الأولياء. لا يا أبي ما هيك، قد ما أحسن تتلطف، قد ما أحسن أحسن، قد ما أحسن تكرم معه. لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب، لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب، بذنبه فإنه يرتكبه اليوم ويتركه غدا، يرتكبه اليوم ويتركه غدا. إيه إذا كان اليوم عمل بكرة بيتركه، معناته لا تشوف أنت الذنب، تشوفه لما بيكمل. ناحية ثانية، الأخ مع الأخ، الأخوة شو هي؟ ما الأخوة إنه جالستوا بعضكم بالجامع، ولا الأخوة إنه حضرت معه بالحلقة، ولا الأخوة قلت له أن أنا أخوك. لا، الأخوة عقد، الأخوة عقد ينزل منزلة القرابة، بل أبلغ من القرابة. فإذا عقدت أخوتك مع أخ وجب أداء الحق إليه والوفاء له، ومن الوفاء أن لا تهمله أيام فقره وحاجته وزلته. هذا وفاء مع الأخ، من الوفاء أن لا تهمله أيام فقره وحاجته وزلته. فإذا تركته في أيام الحاجة والشدة فمعناته أنت ما عملت بالأخوة. فهذا عقد، عقد شراكة، عقد أخوة. هذا العقد بده يبقى معك من الدنيا إلى الدار الآخرة، عقد الأخوة هي حتى ترتبط معه يوم القيامة في قافلة واحدة. فإذا كان عقد وجب عليك الوفاء بهذا العقد، الوفاء أن تنصحه بلطف وأن لا تهمله أيام الحاجة. وقع في ضيق، وقع في شدة، وقع في مصيبة، وقع في ذنب، ما لي شيء، لطف فيه. ما أحسنت أحكي للشيخ، أنا بيحكوا لي مثلا الأخ الفلاني واقع، قلوا له كلم الشيخ. بيجي الأخ لعندي بيكون جاي وخايف من الشيخ، هلا بده يسب، بده يحكي، بده ياسم، ما بشوف إلا عند الشيخ اللطف اللطف اللطف. من كثر ما الشيخ بيلطفه بيصير بيبكي من عطف الشيخ عليه. والله ما هيك نفكر، الشيخ كل هذا ما نفكر بهاللطف. لك يا حبيبي أنت جاي لعندي، أنت جاي مريض وأنا طبيب، إذا ما بدي طالعك مشفى من البلاء والسقم ما بكون أنا طبيب. هيك تعلمنا من رسول الله آداب المعاملة مع الإخوان. أما أن أقابل الأخ بشدة أو أقابل الأخ بقسوة، فهذا الأخ ما بقى يجي لعندي مرة تانية. وكل ما ازداد خطيئته كل ما بزداد له لطف. لما أتى رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله زنيت فطهرني. سيدنا عمر قال زن لي أقطع عنقه، خليني أقطع الرقبة تبعه. النبي شو قال لسيدنا عمر؟ قال يا عمر لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. استره انت، خذ له اواعيك واستره. هي افضل ما تقول بدي اقطع رقبته، لانه كلمه اقطع رقبته ربيت في قلبه حقد عليك. اما استره واطلب له العفو، هي مين عم يعلم الاخلاق؟ النبي عم يربي اصحابه على الاخلاق. لذلك طلع سيدنا عمر غافر الذنب وقابل التوب. يا ترى منحسن عليها لحنا مع بعضنا؟ ما بدي اياكم كلكم، نصكم بتحسنوا عليها. يلي مستلم دعوه اذا اذنب احد احبابه او اخوانه، اخطا، زل، عصى، ارتكب معصيه، بتعاملوه هيك معامله ولا بتجرسوا وبتحمل الطبل شوفوا شو عمل وبتحكي لفلان بتحكي لفلان؟ خاصه اذا كان للصغار بيحكي للصغار، وصغار كل واحد بينقول الكلام. لا لا، لو رايته بعيني بغمض عيني وبرفع توبي وبعمل حالي ما رايت، وبنصحه في ايام تهيئ نفسيته، بنصحه النصيحه التي تؤثر فيه وتنقذه من الفساد. هي اداء النصيحه مع الاخ. فاذا كان عقد بينك وبينه، يلا بين صدقك. من الصدق في نصيحه الاخ. والاخين تآخيا في الله، اثنين تآخيا، تآخيا في الله، فابتلي احدهما، واحد من اثنين ابتلي بهوى. شو معنى الهوى؟ يعني عشق امرأة. فهذا لطف العبارة، ابتلي بهوى يعني مال إلى الشهوة، مال إلى الناصة، ابتلي بهوى. فأظهر عليه أخاه، ما بس ستر حاله، راح لأخوه قال له والله أنا ما بقى بدي امشي معك، ما بقى بدي اجي على الجامع، انا لقيت طريق غير طريقك، انا مشيت بسكه غير سكتك. خير؟ قال له والله انا شفت تاني عايش بالجامع حاطيني بقنينه ومسكرين علي، يا هلا شميت ريحه الحياه. هيك طاري في حب وفي نسوان وفي لك كيف وبسط، خير ما عجبني طريقك. في اخوان هيك، وانا حكولي يا هيك والله، في بعض اخوان حكى لو انت حاططنا بجامع ما ناقصنا غير شويه مي وملح تسوينا مخلل، هيك لا دين ودين ودين ودين، ما لنا شايفين شيء من الحياه. تالي وين في العطف والحنان؟ اذا ضمتني على صدرها ضمي بنسى حياتي كلها، ما عجبني هالطريق. فهالاخ وقع بهالهوى واجى عم يحكي لاخوه واظهروا عليه، قال له فإن شئت إذا بتحب أن لا تعقد على محبتي لله، تركني يا أخي، لا بقيت تمشي معي، أنا ما عجبتني الأخوة تبعك والصحبة ما عجبتني، فإن شئت أن لا تعقد على محبتي لله فافعل. لا تلحقني لسه بقى تركض وراي ولسه دين ودين، أنا ما عجبتني أن مشي معه. شو بتعمل معه شيخ أحمد؟ عمرك ان شاء الله ما تجي، هو بغينى عنك وبيحفظ كمان، وبضربه بكسين كمان. شوفوا اخو شو عمل فيه، ما عقد هي محبه يعني. فاخو شو قال؟ قال والله ما كنت لاحل عقد اخوتك من اجل خطيئتك. انا ما بحل هالعقد هذا بيني وبينك ابدا مشان خطيئه اتركها. قال له اخي لبيت تمشي معي؟ قال له طيب ما بدك امشي معك، والله لا أزال على باب الله حتى يردك. قال ثم عقد أخوه بينه وبين الله معاهدة. هذا العقد أخوة، لأنه هلا ما في أخ ومريد، أخ ما عاد وجد، وين مريد؟ بينه وبين الله عقد عقد. فقال وعزتك وجلالك لا آكل طعاما حتى ترد أخي إلى الهداية. بلا أكل يعني هذا معناته أنا مقصر معه، فخطيئتي هي أنا. لذلك ترك الطعام. قال فبقي 40 يوما لم يزق طعاما. شو عم يعمل؟ قال وهو في ليله ونهاره ساجد بين يدي الله يبكي. ساجد بين يدي الله يبكي. اللهم رد إلي أخي. اللهم رد إلي أخي. كم يوم؟ 40 يوم. يا الله شو هالأخوة هي؟ ورجوني يا ابني، ورجوني بهلا في هيك أخ؟ أذنب أخوه هيك هذا الأخ ابني. بتفكر لك أنا الأخ إنه بس حكيته كلمتين ومشي معك هذا صار أخ؟ بس إنه دعيته بكلمتين صار أخ؟ لك ابني بدك تحترق بقلبك عليه، بدك تحس إنه هذا وقع في خطيئة، خسرته ما بشي تخسره. يلي بيصحب ولو 5 دقائق في الحياة، إذا كان بتخسره بتكون أنت مالك أخ، ما بدك تنساه لو بتقعد معه 5 دقائق في حياتها كلها. 40 يوم بدون طعام وهو يبكي ليل ونهار، اللهم رد إلي، اللهم رد إلي أخي. قال وكل يوم يأتيه، يجي لعنده قل له كيف حالك؟ شلونك اليوم؟ قل له والله الهوى ملأ قلبي، يعني كل مالي عم ازيد عشق، كل مالي عم ازيد حب. ثاني يوم، ثالث يوم، الى 40 يوم وهو يبكي. يوم 40 اجى لعنده، كيف صحتك؟ قال له والله اما اليوم فقد أسقط الله في قلبي من خشيته ما خلع مني قلبي. خوف من الله اليوم إجاني فوق الحد، وأشهدك بأني تائب لله. قال له إذا هيك جيب لي لقمة أكل لأكل. خير؟ قال له والله صار لي 40 يوم ما زقت طعاما وأنا أبكي وأسأل الله لك الهداية. إيه طيب تعال نشوف، بصير أخ شيخ عثمان؟ بصير أخ؟ فاضين لهيك؟ أخ يطلب من الله 40 يوم بلا أكل بس مشان الله يهدي أخوه؟ لكن شو مفكرين الأخوة يا ابني؟ بس إنه حضرنا بالجامعة أنا بقول لشيخي والله أنا بدي أخي فلان. شو بدي أخي فلان؟ إنه والله بدي أمشي معه، أقول بدي أصحب فلان، ما تقول بدي أخي. كأنه الأخوة كعقد بينك وبين الله، بينك وبين أخيك، أن لا تقطعه ولا تفارقه، وإذا كان وقع في خطيئة أنت بدك بقى تشتغل. يبقى أشوف كم يوم أخوك من أجلك، كم يوم سهر الليالي، كم يوم من أجلك بكي، كم يوم من أجلك ترك أكله وشربه، لحتى أنت تصير على ذوق الإيمان. بلا شيء اجت هيك، ما هي مدفوع قيمتها غالي، مدفوع قيمتها غالي. لذلك اللي ما بيعرف، يلي ما بيعرف بيقول كف عدس. الأخوة إذا بنوجد يا ابني بالجامع، إذا بنوجد أخ بيكون من سعادتكم كلكم، أخ واحد إذا نوجد. وين ابني أخ؟ موجودة لا صحبي ابني، عم نجي للجامع صحبي عم نصحب نسمعهم تماشين. أما هات أخ حس بأحاسيسك ويشعر بشعورك ويتألم بآلامك ويبكي من أجل تأثرك مشان تفرح، يسهر مشان أنت تنام. ليش؟ شو في بينك وبينه؟ لك يا حبيبي في بينك وبينه أغلى من الأم وأغلى من الأب وأغلى من الأخ وأغلى من المال. في شفاعة بالآخرة، في لقاء مع رسول الله بالآخرة. ما له عرفان الأخ إنه شو في بالأخوة. فكر الأخوة إنه والله جينا وأصحابنا وسمعنا. لا يا أبني، في أكثر من هيك بكثير. لذلك اللي بيعرف الأخوة بيطحن وجوده ولا يشعر لذلك ألما. هي الأخ قديش صام؟ 40 يوم. 40 يوم مشان أخوه حتى يرده من الزلة. قال طيب وإذا كنت أنت مع أخوك، أخ مع أخ، والأخ أذنب وأخطأ، ثم أتاك فاعتذر، قال المفروض أن لا تحوج أخاك لعذر. المفروض بالأخ أن لا تحوجه للاعتذار، بل اعتذر عنه. الخلق هذا مع شيخنا من أكمل الأخلاق رضي الله عنه وأرضاه. لما بيحكي لأخ موضوع الفلاني، الأخ بيكون نسي، بيقول له يا ابني انشغلت انت الله يعطيك العافية، ما هي هو بيخلق له العذر، صار عندك انشغال، اجاك بيظهر أحد هالأيام انت ما فاضي الله يعطيك العافية، والله سيدي مشغولين، هو طالع له العذر، هو بيوجد له العذر، ما بيخلي الأخ يعتذر. فهي آداب. قال فأنت بدك تعتذر، بدك تعتذر له. قال وإذا بدك تعتذر له لا يجوز لك أن تعتذر له عذرا لك. قال النبي قال التمس لأخيك 70 عذرا. بدك تعتذر له لعل ولعل، التمس لأخيك 70 عذرا. بعض أهل التصوف قال ومع كل عذر 70 عذرا. شو بيطلعوا يعني؟ 4900 عذر اعتذر له. لك يا سيدي لا تعتذر له ولا عذر، بس غمض عينك عنه ولعنه بألف خير من أبله، ما هي؟ بس غض بصر عنه، لا معاتبة ومسبة وشتيمة وتنقيص وبهدلة. وقال أخ لك كتر خيره إذا بنوجد حول منه 2، كتر ألف خيره إذا بنوجد 2. هيك التمس لأخيك. مين اللي عم يحكي هالكلام؟ النبي. كم عذر؟ 70 عذرا. شو حطوا الأولياء والصحابة فوق منها؟ قال ومع كل عذرين 70 عذرا. قل لعل انشغل، لعل تعب، لعل ما فاضي، لعل أهله، لعل جاره، لعل كذا، لعل لعل ابي لعل، ما بقى فيه له، ما بقى فيه ولا معاتبة، الله يعطيك العافية، وأنا بعتذر منك أنه أنا تعبتك بدون فوق طاقتك. تلتمس لأخيك 70 عذرا ولا تعاتبه بزلة، أنه متى ما التمست له العذر ما بقى في مجال للعتاب. يا سلام، هي الأخلاق تربينا عليها لحنا عن شيخنا أول طريقة. قال الأخوان ما حدا سمعان فيها ولا حدا بيمشي عليها. ليش؟ أنه ما تأدبنا هالآداب. لذلك المجلس هذا أفضل لكم من 100 مجلس من اللي عم تحضروه. إنه هذا الآن بده يربيكم على الآداب مع بعضكم والأخلاق مع بعضكم، حتى تصيروا كلكم كتلة واحدة. فما واحد بيشوف مع التاني نقيصة، إذا بدنا ننظر للحال بزماننا، الحال بزماننا ما بيلتمس ولا عذر. إذا ما عاتبوا، نحن لا بدنا نتخلق بهالأخلاق. هذا الحديث كلام النبي، إذا كلام النبي لازم ندركه ولا نعمل فيه؟ بدنا نعمل فيه، والعمل فيه التمس لأخيك 70 عذرا. يمكن أخطأ، يمكن زل، يمكن انشغل، يمكن. فإذا يمكن ليش أنت لحتى تحط النقر بالزعرور بيسموه دائما؟ يلا ليه عمل فعلت. في بعض الأخوان ما بينسى الذنب الماضي، بيقول لك أنت من سنتين عملت معي كذا، من ثلاث سنين عملت معي كذا، والذنب الماضي. لك عم نقول لك الذنب التمس له عذر، لحنا بيذكره بالذنوب الماضية. يا وين الأخوة لك يا ابني؟ الماضي راح، انسى، لا تذكر من الماضي شيء، راح الماضي. اذكر حق الإخوان عليك وانسى حقك عليهم. هاي آداب، آداب الدعوة. اذكر حق الإخوان عليك وانسى حقك عليهم. يا انا مالي حق على اخ، اذا الاخ خدم او ساعد فهذا فضل منه علي، انا مالي حق عليه. بعرف انه حقه علي ان اسهر الليل من اجله، ان ادعو الله له، ان اذكر واتوجه اليه، ان افعل كذا كذا. اما شو حقي عليه؟ انا مسامحه، ان فعل فالفضل له علي، ما لي عليه. هي اداب، هي اداب الاخوه، هي آداب الصحبة، هي آداب المحبة في الله، آداب المحبة في الله، حتى تظهر بمظهر الفضائل لأحبابك وإخوانك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما بس الأخوة في الله بيناتكم، الأخوة كما موجودة بينك وبين أخوك فالملائكة محيطة بها. الملائكة دائما تحيط بين الأخوين الصادقين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى خلق ملكا نصفه من نار ونصفه من ثلج، يقول اللهم كما ألفت بين الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك الصالحين. مين الصالحين؟ الأخين في الله، كل أخين في الله ملك على رأسه. اللهم يا من ألفت بين الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك الصالحين. لذلك المحبة بدها تزيد ولا بدها تنقص؟ دعاء الملائكة محبة كل ما لا بدها تزيد، والتكتل بده يقوى، والتآلف بده يزيد، والرباط بده يقوى. هي الأخوة في الله. فإذا كان شفت محبتكم عم تزيد، معناتها الملك عم يدعي لك وأنت أهل للأخوة. وإذا شايف المحبة ما عم تزيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث قال ما افترق أخوان في الله إلا بذنب أحدثه أحدهما. ما افترق أخوان في الله إلا بذنب أحدثه أحدهما. فشوف أنت اللي عملت الخطيئة ولا هو؟ إذا قلت هو سقطت من الأخوة. مين اللي عامل الذنب؟ قل أنا. الخطيئة بتنسبها إلك ما بتنسبها لأخوك، وإلا دائما المحبة بدها تزيد. وهذا اللي عم يصير إلا بين الأخوان. إلا محبة الأخوان للشيخ عم تزيد ولا بتنقص؟ عم تتفكك ولا عم كل ما لا تتضافر؟ إمانات الدعاء الملائكة موجود. الأخ إذا ما صارت الرباط والتآخي والمحبة والتعاون كلها، كل لسا أنت ما صرت على مقام الأخوة. حاسبوا حالكم أنتوا كأخوة، هاي عبد الكريم، وهي محمد، وهي شيخ عمر، وهي خالد، وهي أيمن. أنتوا حاسبوا حالكم كم ليلة سهرتوا مشان الأخ؟ هذا الأخ اللي إجى لعندك، جاي لعندك مذنب، خطاء، جاي بده يستقيم، ك كم ليلة صرفتها مع الله مشان الأخ؟ كم ليلة دعيت؟ كم ليلة بكيت؟ كم ليلة استغفرت؟ كم ليلة أحييتها مشان أخوه؟ سألوا حالكم كم ليلة شيخ أحمد؟ الأخ اللي بيجي للجامع وما بينصرف له أقل ما يكون 7 أيام ما بتكون أخوتي له صحيحة ولا يقبلني أخ. أقل أخ بمر عليه 7 أيام والله في إخوان 3 أشهر والله في إخوان 4 أشهر بكاء في ظلمات الليالي ودعاء وتضرع مشان الأخ يثبت على محبة الله. ظنوها شغلة الشيخ بس هيك إنه والله قاعد على الكرسي حكى درس مشينا لك لا يا ابني هي أخوة هي الأخوة ما بيعرفها إلا من ذاق كمال الإيمان الله يوفقنا إلها. فبدك تبكي مشان أخوك بدك تشتغل مشان أخوك بدك قبل ما تدعي لنفسك تدعي لأخوك قبل ما تدعي لنفسك. والله يا ابني أنا حجيت بعض الحجاج سميتها حجة الأخوان الله وكيل 40 يوم تميت في الحج والله من يوم من فتل الكعبة المشرفة إلى وقت اللي فارقتها ما ذكرت نفسي بدعوة ما دعيت لنفسي دعوة ما تذكرت وأنا مودع الكعبة وعم برجع إلى الوراء ذكرت أنه ما دعيت أنا ولا دعوة لحالي. فقلت اللهم أنت أعلم بي أنت أعلم بي وأنت وكيل عني هي الدعوة اللي دعيتها وتميت ماشي والبقية وين كل الدعوات لمين كله للإخوان لمن صاحب وجالس وأحب بأشكال ألوان بالأسماء عامة وخاصة. إيه واحد طالع على الحج ودافع مبلغ المرقوم أعلى إيه بينسى حاله أنا ما نسيت حالي أنا ما دعيت لنفسي لكن اتوكل مين يدعي إلي. النبي قال عليه الصلاة والسلام دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثله فما ضاع علينا شيء. دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة إما بتاخذوا دعوة مستجابة ولا دعوة غير مستجابة. دعوة المرء المسلم أنا بدعي لأبو محمود كتير أبو محمود تدعي لنا أنا بدعي له حتى لشيخي بدعي حتى للنبي عليه الصلاة والسلام بدعي دعائي له هو بحاجة لدعائي لا بدعي له مشان الملك يقول ولك بمسلم. حتى أخذ الحديث دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك ولك بمثل. فإذا هيك لازم بقى تدور على أخ وتدور على أخ لكن بصدق وتشوف الأخ اللي بدك تأخيه بصدق. وإذا أوجدت أخ بختم لكم الحديث بهالمجلس بهالحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدث عبد أخا في الله ما أحدث عبد أخا في الله إلا أحدث الله له درجة في الجنة إلا أحدث الله له درجة في الجنة. إذا صار لك أخ فمعناته صار لك درجة في الجنة. صار لكم أخ يا ترى؟ اسألوا حالكم. يلي صار له أخ صار له درجة في الجنة، وإذا ما صار لك أخ خسرت الدرجة. بدي أخوة على ما نسمع، اللطف والنصح والإخلاص والتأثر والبكاء من أجل إنقاذ الأخ. الله يخلقنا وإياكم بالأخلاق الحسنة. هاي ملخص إني والله ما الوقت ما عم يتسع. هذا المجلس بده ساعتين أقل ما يكون، لكن ما لا يدرك كله أسأل الله لكم العناية والتوفيق. الله يجعلني وإياكم ممن تخلق بأخلاق رسول الله صلى الله على رسول الله. عندك فضل يوم؟ إيه؟ تعال إيه؟ خلقتي؟ شيخنا حكى لي من يومين مشان برادي تبعه شو اسمه ما عم يشتغلوا، فأنا بدي أشوفك من أول مبارح ونسيت. تطلع اليوم؟ في عندك آلة؟ آلة يعني سيارة تاخذك فيه؟ ما في. هي بشار إمتى بتحبي طالعة؟ اتفقوا بتطلعوا 10-11 إمتى ما حبيتوا؟ بركي الله يكيب بيجعلها على إيدك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد. الله عز وجل يرزقنا الوعي والفهم. لذلك على المستوى قالوا الأخ فقد، حابيدون يقولوا فقد الأخ على هالمستوى فقد، لكن لا والله ما فقد، بإذن الله سيبقى إلى يوم القيامة ما دام في حب لرسول الله. بده ينوجد الأخ، لكن منين بده بقى الواحد اللي يتخلق به الأخلاق إذا ما تربى عليها، إذا ما تأدب عليها؟ فهلأ هي اكتسابية، هي اكتسابية. الأصل جيد كل الجامعة في فطرة، فبتجي هي اكتسابية. أرجو الله أن الله يزيدكم منها. هودي زاهر نسيت اسمكم. الحمد لله. أنا بدي أطلع دغري، عندي هلا درس كمان. الله عز وجل يتم بخير. مع سلامة الله.